ونؤمن بالملائكة وما جاء في وصفهم في القرآن والسنة، وأنهم خلق من خلق الله مخلوقون من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وجاء ذكر جملة من أسمائهم، ونؤمن بما ورد من أسمائهم تفصيلا، وما ورد من أعمالهم ومن صفاتهم تفصيلا، ونؤمن إجمالا بما لم يرد من ذلك. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الملائكة وأوصافهم وأعمالهم فيجب الإيمان به،